السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم بزينة الإيمان، ويحل في قلوبنا حلة الإحسان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدركنا وإياكم بليلة القدر، ويرزقنا فيها عظيم الخير والأجر، ويكون لنا قدر فيها ولنا شرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ليلة، هذه الليلة من حرم خيرها فقد حرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نرزق خيرها. الهبات في محاريب الخلوات، الليالي الجميلة ديت فيها هبات عالية قوي في محاريب الخلوات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم. واحفظوها جيدا، مصابيح الأسحار لا تنطفئ بالنهار، المصباح اللي بينور بالليل ما بينطفيش بالنهار أبدا. فإذا قلبك وعقلك استنار وأناره الله سبحانه وتعالى وأنار الروح، نجيناهم بسحر، هذه نعم. فنحن هذه الليلة، يعني ليلة جماهير أهل العلم كانوا يرغبوا جدا فيها، لأنها هي من أرجى الليالي أن تكون ليلة الإيه؟ ليلة القدر. فهذا الأمر يجعل الإنسان أن يقبل بقلب محب، وترتفع لديه الظنون بالله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله، ويرتفع سقفه جدا لعل الله سبحانه وتعالى يكرمه. وهذا هو موضوع اللقاء، نحن نحاول بقدر الإمكان يعني نعرض قلبنا لمجموعة من الإشعاعات ومجموعة من النصوص ومجموعة من يعني المدارسات التي تفتح الشهية أن الإنسان ينطلق أكثر، يتعرض أكثر لهذا النعيم وهذا هذه الرحمة وهذا السلام الذي وعد الله سبحانه وتعالى به عباده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير. في واحد رايح للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ بيقول له: أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا؟ عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها. حاول بقى تفكر كده وتسرح، يكون الرجل ده عملي. بقول: يا رسول الله، لو في واحد بيقول له أرأيت، وراح يسأل على واحد تاني وما بيتكلمش عن نفسه، بيقول له: يا رسول الله، أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، لا صغير ولا كبير، خلاص طريق ركبه، نسأل الله العفو والعافية. فبيقول له إيه؟ فهل لذلك من توبة؟ الرجل ده رسول الله ليه يرجع ولا خلاص كده الباب اتقفل عليه؟ سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش، لأن كان المجتمع آنذاك فيه كفار وفيه يهود وفيه نصارى وفيه مسلمين، فأراد أن يستوثق، فقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم: هل أسلمت؟ فالراجل بيقول له: أما أنا، لو بتسألني أنا، أنا كنت بسألك على واحد تاني، لكن أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن، يعني كل اللي فات ده وكل اللي انت وقعت فيه يتقلب، يبدل الله سيئاتهم حسنات. فبيقول له ايه؟ فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. فالراجل في الوقت ده انبهار، استشعر كده يا جماعة، واحد ارتكب الفاحشة 10 مرات وعينه دابت من كثرة الايه؟ اطلاق البصر في الاشياء التي لا يحبها الله، وودنه خلاص يعني جاله الصمم من كثرة السماع ما لا يحبه الله، ويده امتدت في أشياء لا تحل إن هو يأخذها. وسرق ونهب وزنى واغتاب ونم وعق، يعني كان مؤذي جدا. هل البني آدم ده ممكن يرجع؟ فاستشعر بقى إنسان كده شايل همومه وشايل ذنوبه وشايل الأثقال وداخل على رسول الله وهو كل هموم وحروفه تنطق بالألم والهم والغم والكرب، فبيقولوا له يا رسول الله هو في واحد ممكن يا رسول الله بيعمل كده؟ وهو عاوز يقفل الباب على نفسه، فمش بيقول بقى يا رسول الله في واحد بيعمل ذنب كده يعني بعض الذنوب، يعني بيقول له ايه يا رسول؟ عمل الذنوب كلها، يعني افتح قوس بقى وحط الذنوب كلها واقفل القوس. لا، ولم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها. هل ده ممكن يرجع؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال له أنت أسلمت، قال له أما أنا مسلم، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال تفعل الخيرات وتترك السيئات؟ نبدأ بقى، يلا نبدأ نعمل الخير، نبدأ نترك. فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. يا كل ده يتقلب. فالراجل من الذهول، من الذهول، تحس انا لو مكانه احس كده ان عقلي طار، في حاجه كده ايه، في برج الضرب. قال وغدراتي وفجراتي. انت ما كنتش بتتكلم على نفسك، انت كنت بتتكلم على واحد تاني. الراجل لما لقى باب الامل مش مفتوح، ده لقى باب امل قد السما كلها، فايه قال له ايه؟ قال له وغدراتي وفجراتي. قال نعم. قال الله اكبر، فما زال يكبر حتى توارى. يعني ده مشي قال الله أكبر وآمن عند النبي صلى الله عليه وسلم وماشي في الجامع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، طلع برا الجامع ماشي في الشارع لغاية ما بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو عمال يقول ايه الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ايه يا ترى اللي حصل في قلبه يا جماعة؟ الرجل ده يا جماعة شاف رحمة ربنا فقال هو الله أكبر من أي حد تاني كان ممكن يرحمني، شاف كرم ربنا قال الله أكبر من كرم كل الناس، شاف الأمل اللي ربنا سبحانه وتعالى قذفه في قلبه بعد ما الناس كلها طفوا الأمل في قلبه وكانوا بيحاولوا يحرقوا الأمل، فقال الله أكبر اللي انتشلني، الله أكبر اللي أكرمني، الله أكبر اللي أطمعني في كرمه وجيت أسأل، الله أكبر من غدراتي وفجراتي، الله أكبر من ذنبي. الله سبحان الله بقى، يعني راجل دان يقول الله أكبر الله أكبر، لم يعد يرى إلا الله، عشان كده دانه يكبر يكبر يكبر. فسبحان الله، والتكبير ده مرتبط بالإيه؟ بحاجات جميلة وفي حاجات فيها فرح زي الصلاة قرة العين والعيد. فالراجل حس إن هو دخل العيد. إحنا برضو يا جماعة اليومين الوقت ده إحنا في عيد، والله إحنا في عيد الليالي ديت، إن الملائكة قاعدة تتنزل عشان تشوف المؤمنين اللي قاعدين يعبدوا ربنا والمؤمنين اللي راجعين والمؤمنين. سبحان الله، يبدل السيئات يبدل السيئات حسنات. إيه ده بقى كله؟ يفرح بنا سبحانه وتعالى. عشان كده أبو عبيدة الخواص يقول وشوقاه لمن يراني ولا أراه. سبحان الله، لأنه هم حسوا، كان بعضهم يقول وأحسب أن العقل، كان يعني بيقول لمحبوبته يعني يقولها وأحسب أن العدوى من غيركم هم وسقم ومنكم تأتي علي أحلى من العسل. ففي ناس عايشة كده يا جماعة يقول لك همي إيه وبتاع، طالما أنا بحب خلاص. عشان كده اللي بيحبوا ربنا لسان حالهم عذابي فيك عزبه، أنا أي مشقة فيك عزبه، وبعدي فيك قربه. أنا لو بعدت عن أهلي ولا بعدت عن ناس وخلوت مع نفسي كده ولا قمت أصلي ولا بعدت عن الطرف بتاع الدنيا ولا بعدت عن أي حاجة في وقت معين، وبعدي فيك قربه. إيه الجمال ده يا جماعة؟ وفي واحد ممكن يعيش كده؟ انت عندي كروحي، انت عندي كروحي، بل انت من بل انت احبه. سبحان الله، هو قاعد يترنم بالمعاني ديت، عذابي فيك عذبه، بعدي فيك قربه، انت عندي كروحي بل انت منها احبه، حسبي من الحب اني، يكفيني يكفيني الحب ده، لأني لما تحب أحبه. أنت بتحب إيه يا رب؟ تحب الصالحين؟ أنا بحبهم. بتحب الليالي دي؟ أنا بحبها. بتحب اللي أنا أرجع؟ أنا بحب كده. يكفيني هذه الدرجة. إنسان عم يشوف الحاجات دي نفسه تتفتح وشهوته تتفتح إن يجري، مش يرجع، يجري على باب وعتبة العبودية. أبو ذر بيقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، في حديث طويل كده، المهم خلاصته يعني بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أبيض، كقلبه بل قلبه أنقى. يقول وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول طبعا في حديث طويل أصل الكلام ده أن جبريل أخبر النبي بهذا فقال النبي لأبي ذر. أبو ذر بيقول لا إله إلا يموت يا رسول الله على التوحيد ويموت على هذه على الشهادة لا يدخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثم مات على ذلك مات على التوحيد. أنت تعرفوا يا جماعة أعلى حسنة وأغلى حسنة ربنا أكرمك بها هي حسن التوحيد. فإن فرطت في شيء إياك أن تفرط فيها. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بهذا الكلام أنه لن يخلد في النار قد يعرض لعذاب ممكن لو ما تبش من الحاجات دي. المهم قال وإن سرق وإن زنى وإن سرق؟ قلت وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قلت وإن زنى وإن سرق. المرة الثالثة وخيل الرابعة وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبي وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر من غصب عنك يا أبو ذر. يا درجة أن أبو ذر عم بينقل الحديث ده ويجي يحدث به كان يقول وإن رغم أنف أبي ذر. ليه؟ سبحان الله. لأنه هو شاف رحمة الله سبحانه وتعالى وشاف قد إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتم أن أي حد ناوي يرجع وعاوز يرجع أو حتى لو ما كانش عاوز يرجع تفتح له أنت باب الأمل افتح للناس نافذة للسماء. ما الذي سيسرك يوم القيامة؟ إن أخوك المسلم يتأذي بسبب أنك قصرت معاه في فتح باب الأمل ولم تعنه. الليالي دي يا جماعة ليالي أنك مفترض تخش بروحك وقلبك وتنطلق لا تجعل بينك وبين الله حجابا. ثابت البناني كان بيقول في آية بيقول فيها كلام جميل قوي بيقول إن إبليس حين نزلت هذه الآية بكى. بيقول الآية دي لما نزلت إبليس بكى. إيه هي الآية دي يا ثابت؟ قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. الله أكبر. هو ده اللي خلى إبليس يبكي أو هو بيقول لك إن الآية دي كانت سبب إن إبليس بكى. بس الآية دي يا جماعة ليها قبل في قبلها في سياق مهم جدا نعرفه. الله سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت لمين؟ للمتقين. وصفهم إيه يا رب؟ قال لك الوصف الأولاني الذين ينفقون في السراء والضراء. ربنا يجعلنا منهم الناس اللي بتنفق. إن بعض الناس يقول لك المتقي ده اللي هو العابد والزاهد والكلام ده وبس. لا شوف أول وصف الإنفاق. الوصف الثاني والكاظمين الغيظ. الثالث والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شوف بقى بعد كده قال لك إيه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم عملوا إيه؟ ذكروا الله. كانوا أحيانا بيقعوا وهو تقي تقي إزاي؟ أيوة ربنا قال هم متقين. من سمات المتقين دول عما بيعملوا الفاحشة أو يظلموا نفسهم بيعملوا يذكروا ربنا على طول يفوقوا عندهم زي لمبة البنزين كده عما بيروح واقع على راسه عما يفقد حاجة تنور فيرجع على طول. سبحان الله. عشان كده ابن مسعود كان بيقعد مع التلاميذ بتوعه ويعمل لغز كده يقول لهم إيه؟ لقد أعطانا الله آية لهي أحب إلي من الدنيا وما فيها. إيه هي الآية دي؟ كان يقول لهم كده يسأل التلاميذ إن في القرآن آيتين ما أذنب عبد ذنبا ثم تلاهما واستغفر الله إلا غفر الله له. يعني في عبد يقع وبعدين يحاول يستيقظ ويفوق ويقف على رجليه ويستحضر الآيات دي على طول يعملوا إيه؟ على طول خدوا المصحف وبدأوا يفتحوا المصحف فقرأوا البقرة فقالوا ما رأيناهما مش لقينها. وبعدين ففتحوا النساء فقرأوا النساء حتى أتوا إلى قوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. شوف المجالس بتاعتهم عاملة إزاي. ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللي يقع وبعدين يحاول يقف تاني ويمد إيده تاني ويحاول يعني يستعيد اللياقة النفسية الإيمانية الروحية دي ويحاول تاني يقف يجد الله غفورا رحيما. طيب هي الآيات دي والنصوص دي بتقول لنا كملوا في المعصية؟ لا طبعا. الآيات دي كلها بتقول لنا إيه؟ انت مهما غرقت خلاص لو عاوز ترجع في توب نظيف وفي لبس نظيف وفي كل حاجة نظيفة وهنقبلك. سبحان الله ايه الجمال ده. هذا هو ديننا. في كده في قيل ان في سبب النزول هذه الآية حاجات كتير، منها ان قالوا يا نبي الله بنو إسرائيل أكرم على الله منا. طيب ليه؟ قالوا كانوا إذا أذنبوا وجد أحدهم على باب منزله كفارة هذا الذنب، يعني هو اتفرج على حاجة جاب سيرة حد أذى حد، فيجي يصحى من النوم كده يلاقي كده على الباب مكتوب كفارة غيبة الجار، مثلا التصدق بأرنب، أي حاجة بقى. فكاني عارفيني الموضوع بينتهي ازاي، فبقوله اكرم. فانزل الله هذه الايات فكانت البلسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على خير من هذا، ثم تلا عليهم الايه. ذكروا الله سبحان الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن امسك قلبك بقى، ومن يغفر الذنوب الا الله. كل اللي حواليك فضحوك او مش ساعدوك أو عيروك أو لم يهتموا بيك أو حاولوا معرفوش، ولكن ربك ومن يغفر الذنوب إلا الله. الله أكبر. الأهم ولم يصروا، بيحاول يقوم من أحوالهم إنهم بيقعوا لكن بيستيقظوا وبيحاولوا يقفوا. عشان كده عمر بن الخطاب لما شرب قدامة ابن عبد الله الخمر متأولا، منشرب خمرة وجلد، جلدوه وأخذ الحد بتاع شرب الخمر، فكاد اليأس أن يدب لقلبه، فقال له عمر، شوف الكلام كلام الناس الفقهاء الذين يعرفون عن ربهم، قال له عمر لا أدري أي الذنبين أعظم، استحلالك لشرب الخمر أم يأسك من رحمة الله. أنت إيه يا ابني في إيه؟ خلاص عملت الذنب وانتهى الموضوع، انت ليه حاطط نفسك في الدايره دي؟ انت واقع في مشكله كبيره جدا. فعمر رضي الله عنه كانه يريد ان يقول له افهم اراده الله سبحانه وتعالى، ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى، ما الذي يريده الله منا؟ ما اجمل ايات المرادات الثلاث. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا اراداته في سوره النساء. هذه الايات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سوره النساء فيها إيقاظ القلب وبعث لهمة الإنسان، فتح الشهية وبتنادي منادات المحب والتحنن لي. يقول الله سبحانه وتعالى يريد الله ليبين لكم، لا يريد أنك تكون متلخبط في ضلالة ولا أسير للشيطان ولا شبهات ولا شهوات ولا أسير للطين وشهوات الطينية أبدا. يريد أن يشرفك، يريد أن يكرمك، ولقد كرمنا بني آدم سبحان الله. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم وكمان ويتوب عليكم. يا سلام الآية اللي بعدها والله يريد أن يتوب عليكم، دي إرادة ربنا يا جماعة. ربنا يريد من الناس كده، عشان كده تقدير الليالي الجميلة ديت اللي احنا فيها وليلة زي اللي احنا فيها ديت وليالي رمضان المباركة ديت، وخلاص رمضان يعني أوشك على الرحيل، الليالي الجميلة ديت بتقول لنا فعلا يريد الله أن يتوب علينا والله. الآية اللي بعدها يريد الله أن يخفف عنكم، كل ده والله بركات رحمات، يحط في قلبك الحاجة اللي هو بيحبها، حبب إليكم الإيمان. يا سلام، هل شكرت أنه حببك الإيمان؟ فشوف المحبة، ما أمرك بالعبادة ثم تركك، لا بل جعل في قلبك باعث للعبادة دي، حبب إليكم الإيمان وأتم وده وفضله، فقال وزينه ونفع عنك الأضداد والصوارف والقواطع وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. اصطفى لك أعظم مخلوق محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفى لك أفضل كتاب، وجعل كلامه بين يديك بالليل والنهار قاعد تسمعه سبحان الله، ويسره ليك أنت على لسانك عشان تعرف تقرأ وتاخد راحتك خالص وانت بتقرأ. الله أكبر، أي تودد أنت تريد أعلى من ذلك؟ الله أعلم بنوايانا، وأعلم بالمذنبين والطائعين والعاصين، ومهما وقعنا هو يتوب علينا في كل مرة، وعليم بمن سيقبل عليه. والله نعم الرب ربنا، يبسط يده بالليل لمين؟ لمسيء النهار. يعني لو قضى نهاره كله شاردا عن مولاه ثم عاد تائبا وتسبقه أنفاس اللوعة والندم، والله يقبله الرب جل وعلا. لا، ومش يغفر لي بس، يغفر لي ويستر ولا يعير ويصطفي ويطلق الألسنة في مدحه. شوفوا داود عمل ذنب ومع ذلك فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. انظر للمدح العظيم بعد ما كان من ذنب، لا يعيرك ويقبلك على ما كان من نقص، يتودد ليك وبيسوق خيره ليك حتى لو ضيق عليك مرة. فلكي يوقظ قلبك عشان تخرج كلمة يا رب سخنة مليانة ذل وانتصار وافتقار، مليانة وهي شيلة يعني أثقال الذنب، فيكون قد رحمك بألم الذنب ده. أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يجعل للذنب أثر في النفس من التقل والضيق النفس والغم والهم مهما توفرت حولك أسباب الدنيا. طيب ليه؟ ويجعل الطاعة الراحة والسكينة والأنس والود والطمأنينة. ليه كل ده؟ عشان يزعجك ويستعجل قلبك إن يرجع ويحبب عباده فيه سبحانه وتعالى. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه. بعد العصيان والغواية يكون اجتباء وهداية؟ هذا هو الرب، ما أجمله سبحانه وتعالى. لو لم يكن العفو أحب شيئا إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. هو مين ربنا سبحانه وتعالى كرم؟ مين من الخلق؟ كرم بني آدم، ابتلى بالذنب، لأن ربنا سبحانه وتعالى يحب الستر، صح؟ سيستر على من؟ سيستر على عاصي، ويحب التوبة، يتوب على من؟ عشان كده من لطائف القرآن وجمال أسراره العظيمة يقول الله عند ذكر الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب. يعني أواب؟ لم يقل لكل معصوم ولا لكل من لم يفارق المعصية، يقارف المعصية أو يقترب منها. لا يا جماعة، أواب يعني كثير الأوبة، كثير الرجوع. يعني كثير الرجوع؟ يعني كثير الوقوع، يقع كثير ويرجع كثير، يقع كثير ويرجع كثير. وكلنا ذاك الرجل إن في ذنب قاعد عليه يوقعه، يحاول يقف منه تاني ويتوب وفعلا صادق في التوبة، وقاعد يعني جنازير جواه وحاسس بقطر بمشرط جراح قاعد يحرق في قلبه، فلا يزال مرابطا على التوبة، مجاهدا لنفسه، حاملا قلبه إلى الله، لا إياس مع رب الناس، فيدخله نعيم الأبد. عارفين نعيم الأبد؟ أواب، يغادر تلك الأثقال عشان يطير في السماء ويشعر بالود. يا جماعة، ربنا جعل وظيفة الملائكة مع التسبيح وحمده أنهم يستغفرون لعباده أن يقيل عثراتهم ويغفر لهم، وبيدعوا لأولادهم. إيه النعمة دي يا جماعة؟ إيه الرقي ده؟ إيه التوفيق ده كله؟ عشان كده يا جماعة بنقول إن الهبات مكانها في الأسحار، بتيجي في الأسحار. النهاردة إنها تدرك كويس أوي إن قلبك ده زي العصفور، والطاعة اللي إحنا خاصة المقبلين عليها في سواء في صلاة أو دعاء عاملة زي الحنطة، فقلبك ده زي العصفور محتاج الحاجات دي كلها. فاحنا محتاجين نقبل على الله، ان الله سبحانه وتعالى تحاول تدعي الله سبحانه وتعالى. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا، لما اعتزلهم وهبنا فشوف سبحان الله المؤمن بيخلو بربه الله سبحانه وتعالى يهبه، فكلما خلا أسرع الله إليه بالهبات والطاعات. فميزة أنك النهاردة تقوم تصلي ركعتين أو تدعو الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يبصر قلبك ويسمع صوتك، يسمع صوتك، لأن النية لها صوت يسمعه الله. يا جماعة الهم اللي جواك ده ليه صوت، الكرب والأذى النفسي اللي جواك وانت مش عارف تعبر عنه له رائحة تفوح على جدران صاحبها يعلمها الله سبحانه وتعالى. فرب العالمين يسمع هذا الصوت، ومن استأنس بالله يأنس به كل أحد. فإحنا عاوزين إن إحنا نشعر إن إحنا مقبلين في الوقت ده على معطف السكينة، حس إنك غرقان وهو عودك الكرم. أوعى تقلق، شوف زكريا بيعودنا يقول إيه، ولم أكن بدعائك رب شقيا، عمري ما شقيت وأنا بدعي، عمري أنا ما حسيتش بأي في يوم من الأيام. أنا ما بدعكش عشان في الآخر خلاص آخد أو ما أخدش، أنا بدعوك عشان أرتاح، أنا عم بتكلم مع الله سبحانه وتعالى أرتاح، هوتني الكرم. فالواحد عم وسبحان الله ميزة الدعاء معناه كده أن الله أطمعك، والله إذا أطمع أعطى، ومن علامات أطماعه أن يجري الدعاء على لسانك، فما وفقك في سؤاله إلا ليطمعك في نواله سبحانه وتعالى. يعني أكرم الخلق لو قال لك تعال بات قدام بابي في اليوم الفلاني وأنا هكرمك، هل يطمعك ثم يمنعك؟ فأنت شرفتني يا رب، أنت شرفتني أن ألهمتني لأن أقول يا رب يا رب الحقني يا رب. كتير من الناس يا جماعة يعطيك وهو يجهل سيئاتك، لكن من كرم الرب أنه يعطيك ويحلم عليك ويحن عليك ويمدك بعطائه ويعلم أناتك وفجراتك وغدراتك. الناس يمكن مش عارفة، لكن الله سبحانه وتعالى لأنه عودك الكرم. شوفوا آخر واحد يدخل الجنة يقول له يا رب أنا عاوز أطلع من النار قشبني ريحها بس أطلع، بس هو كان سقف طموحه أن يترك المكان ده غاية همه، يطمعه ثم يرفع الله سبحانه وتعالى مكانته ويعطيه قد الدنيا فوق العشر مرات. كل ده ليه؟ لأنه الكريم سبحانه وتعالى يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، لم يقل فأنا المعذب، لا ينسب إليه صفة فيها العذاب. شوفوا في آية يعني لعلي أختم بها عشان نعرف قد إيه أن الرب جل وعلا يكرمنا ويغرقنا بعطائه جل جلاله عشان نقبل عليه في مثل هذه الليالي. والقلوب تطوف حول العرش والأرواح كأنها في الفردوس قد استقرت. يقول الله في سورة الأحزاب ليجزي الله الصادقين بصدقهم، الصادقين يخدوا بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. ما قالش بعد أو يتوب عليهم إن شاء، وختم بإيه؟ بإسمين، يقول إنه كان غفورا رحيما غلبت رحمته غضب. ذكر عند العذاب يعذب المنافقين قال علقه على المشيئة، قال إن شاء. هذه الآية اللي بيقرأها منكم بقلب حي عندما يأتي عند قوله تعالى ويعذب المنافقين إن شاء، عارفين المد ده؟ روحه بتمتد وتطلع فوق لترى السماء وترى أسماء الله وفعاله وترى كرمه سبحانه وتعالى وترى لطفه وحلمه، وهو يقول ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. فتح باب الإطماع والرجاء يقول أو يتوب عليه. في آية في سورة المؤمنون كلنا يمكن عدينا عليها، يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. في واحد قرأ الآية دي فبكى ويظل يبكي، فقالوا له ليه بتبكي؟ الآية يعني الآية دي فيها بكاء يا جماعة. ربنا بيقول احنا خلقنا الإنسان ازاي، كان سلالة وكان وكان وكان، ما فيهاش أي حاجة صح، لكن القلوب التي ترتحل إلى علام الغيوب لها أسرار خاصة. فكان يبكي يقول هذه عنايته بخلقه، مع أنه كان يعلم أن بعضهم سيخرج من بطن أمه كافرا عنيدا يحارب أعداء الله ويبسط عليه كرمه. سبحان الله، ده كان حاله مع فرعون وهو في بطن أمه، كان في عناية لفرعون، كان في رعاية لفرعون، كان في حفظ. سبحان الله، كل ده ومع ذلك ويعلم رب، يعلم ربه أن تلك المضغة الحقيرة ستقول يوما أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك يكرمه بهذا العطاء. فبالله عليكم هيكون عطاءه إيه لغيرهم من أهل الإيمان؟ فيا جماعة، هذه الليلة وباقي ليالي رمضان لا صوت يعلو فوق صوت أنا محسن الظن بالله، لا صوت يعلو فوق صوت أن الله سبحانه وتعالى سيغفر لي، لا صوت يعلو فوق صوت أن الرب جل وعلا سيمن علي في ثلاثة طلعوا من النار. الثلاثة دول يا جماعة طلعوا من النار، وبعد ما طلعوا من النار الله سبحانه وتعالى تكلم معهم، وبعدما تكلم معهم أمر أن يعودوا مرة أخرى إلى النار، يرجعوا تاني إلى النار عافانا الله وإياكم. فهم راجعين في واحد التفت، لما التفت قالوا له ما الذي يجعلك تلتفت؟ قال ما كان ظني به أن يخرجني من النار ثم يعيدني فيها، أنا ما كانش ده ظني فيه. وسبحان من ألهمه أن يقول كده في وقت عصيب زي ده، فيدخله الرب بهذا الظن الجنة. أنت أدخل الليلة دي والليالي اللي جاية لغاية العيد، والأصل في كل ليلة في حياتك لكن الليالي دي بالذات، قل له ما ظني بك أنك أوقفتني بين يديك في هذه الليالي وأنا سأرد، ما ظني بك أني سأقف ساجدا أعفر وجهي بين يديك في هذه الليالي وتقول لي سحقا سحقا، ما ظني بك إلا أنك ستنتشلني مما أنا فيه، ما ظني بك أنك إلا وأنت ستجمل صحيفتي وستبدل سيئاتي وسترضيني، هذا ظني بك. سأخرج وأنا مدرك ولدي يقين في قولك لعلك ترضى، أنا عندي يقين ومحسن الظن بالله أنه سيجملني ويطلق الألسنة في مدحي. فالمعنى ده عما تعيشه في الليالي دي هتلاقي نفسك أي حد يعني يشوش عليك قل لهم دعوني وكرمه، دعوني مع حلمه، دعوني مع رحمته، دعوني، فهو التواب هو الأواب، هو فقط الذي يملك أن يغيرك ولا يعيرك، هو الذي يطعمك ويطمعك، والرب يحب منك أن تطمع في كرمه، الله يحب منك أنك تطمع في كرمه. أنا وحش قوي أنت ما تعرفنيش، يحب منك أنك تطمع، أنا ممكن ما تطمعش معايا أنا لأن أنا مخلوق في الآخر إنسان ممكن أتضايق، لكن الرب جل وعلا يحب منك إلحاحك وإنك تبكيله وتتدل وتقول له يا رب أروح لمين؟ أنت الوحيد الذي تعلم، وهؤلاء لو علموا بعض ما أفعل لبصقوا في وجهي وربما أحرقوني، ولكن أنت الذي تبدل ما أنا فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. تظل منطرح بين يديه تبكي، وإن لم تبكي بدموعك فالله يرى دموع قلبك ويسمع أنين صوتك ويسمع صمتك ويرى همك. أهم حاجة ما كان ظني بك، أنك تدركني هذه الليالي ثم تردني، أنك توقفني بين يديك ثم لا أكون سلام حتى مطلع روحي، مش مطلع الفجر، إن أنا أظل في سلام إلى أن ألقاك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، ويثبتنا على الإسلام والإيمان والإحسان حتى نقاه. وجزاكم الله خيراً.